نعم عبد الوهاب الله عنك. بل جاء بالحق وصدق، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل جاء بالحق وصدق المرسلين. إنكم لذائقون العذاب الأليم، إنكم لذائقون العذاب الأليم، وما نحن وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. إلا عباد الله المخلصين، أولئك لهم رزق معلوم، فواكه وهم مكرمون. الله أكبر. في جنات النعيم على سرر متقابلين، يطاف عليهم بكأس من معين، بيضاء لذة للشاربين، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وعندهم قاصرات الطرف عين، كأنهن بيض مكنون. في لا هذا منهج القرآن وسنة القرآن من ذكر الوعد والوعيد. فلما ذكر الله عاقبة الظالمين والمشركين والكافرين ذكر عاقبة عباده المخلصين، إلا عباد الله المخلصين، وفي قراءة المخلصين، المخلصين لله، مخلصين يخلصون دينهم لله وأخلصوا دينهم لله. والله اختارهم سبحانه وتعالى، اصطفاهم، إلا عباد الله المخلصين، أولئك لهم رزق معلوم، فواكه وهم مكرمون، في جنات النعيم على سرر متقابلين، يطاف عليهم بكأس من معين. فسر الكأس بالخمر، كأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وعندهم قاصرات الطرف عين، كأنهن بيض مكنون. فذكر في هذه الآيات ما أعد الله لأوليائه وعباده المخلصين من مآكل ومشارب وخدم وأزواج زوجات ومجالس، سرر على سرر متقابلين، يطاف عليهم بكأس من معين، بيضاء لذة للشاربين، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وعندهم قاصرات الطرف عين. لا إله إلا الله، سبحان الله العظيم. يقال في الحكمة أو في الأثر: عجبت للجنة كيف نام طالبها. سبحان الله، النعيم العظيم العظيم الذي لا يدور فخره. قال الله في الحديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب. يعني عقولنا لا تتخيل نعيم الجنة، يعني نعيم الجنة لا يخطر بالبال ولا يدور في الخيال. سبحان الله. نعوذ بالله من القواطع دون هذا الخير العظيم. ولهذا يعقب الله في كثير من الآيات يقول: ذلك هو الفوز العظيم، من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. فوز، أي فوز؟ فوز عظيم، فوز مبين، فوز كبير. نسأل الله من فضله، إنه على كل شيء. ينبغي للعبد أن يكثر من سؤال الله الجنة ويستعيذ به من النار. مطلبات الجنة والنار هما العظيمتان، إنهما العظيمتان معدتان جزاء جزاء لأولياء الله، أعد لأوليائه الجنة وعدة المتقين، وأعد لأعدائه النار. قال الله أعدة الكافرين. محمد تفضل يا ولي الله. لا إله إلا الله لا حول ولا قوة. بل جاء بالحق وصدق. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بأبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم الآيات. يقول تعالى: إلا عباد الله المخلصين، إنهم غير ذائق العذاب الأليم، لأنهم أخلصوا لله الأعمال فأخلصهم واختصهم برحمته وجاد عليهم بلطفه، أولئك لهم رزق معلوم أي غير مجهول، وإنما هو رزق عظيم جليل لا يجهل أمره ولا يبلغ كنهه ولا يبلغ كنهه. فسره بقوله: فواكه، من جميع أنواع الفواكه التي تتفكه بها النفس إلى ذاتها في لونها وطعمها، وهم مكرمون لا مهانون محتقرون، والمعظمون مجلون موقرون. قد أكرم بعضهم بعضا، وأكرمتهم الملائكة الكرام، وصاروا يدخلون عليهم من كل باب يهنئونهم ببلوغ أهنأ الثواب، وأكرمهم أكرم الأكرمين، وجاد عليهم بأنواع الكرامات من نعيم القلوب والأرواح والأبدان. لا إله إلا الله. في جنات النعيم، أي الجنات التي النعيم وصفها والسرور نعتها، وذلك لما جمعته مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وسلمت من كل مخل بنعيمها من جميع المكدرات والمنغصات. لا موت ولا مرض ولا خوف من عدو ولا خوف من انقطاع النعيم، كل ما يخاف في الدنيا منتفي يوم القيامة، لا خوف عليهم ولا أمن. إن المتقين في مقام أمين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. لا إله إلا الله سبحان الله. لا إله إلا الله. نعم. ومن كراماتهم عند ربهم وإكرام بعضهم بعضا أنهم على سرر، وهي المجالس المرتفعة المزينة بأنواع الأكسية الفاخرة المزخرفة المجملة، هم متكئون عليها على وجه الراحة والطمأنينة والفرح متقابلين فيما بينهم، قد صفت قلوبهم ومحبتهم فيما بينهم، ونعموا باجتماع بعضهم مع بعض. هذا يدل على أنهم يجتمعون ويلتقون ويتحدثون كما سيأتي وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، لكن هذا على سبيل المثال لا نفصل يلتقون بمن يلتقي على الأقارب أو الأصدقاء أو من أو، لكنهم يتذكرون حالهم في الدنيا وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. هم يتحدثون ويتساءلون عن أهل النار لا أصحاب اليمين في جنات، يتساءلون عن المجرمين شد صار عليهم ما حالهم، فيكشف لهم فيسألون أهل الجنة يسألون أهل النار إنا وجدنا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال نعم. فإن مقابلة وجوههم تدل على تقابل قلوبهم وتأدب بعضهم مع بعض، فلم يستدره أو يجعله إلى جانبه، بل من كمال السرور والأدب ما دل عليه ذلك التقابل. يطاف عليهم بكأس من معين، يطاف عليهم بكأس من معين، أي يترددون الولدان المستعدون لخدمتهم بالأشربة اللذيذة، بالكاسات الجميلة المنظر المترعة من الرحيق المختوم بالمسك، وهي كاسات الخمر، وتلك الخمر تخالف خمر الدنيا من كل وجه، فإنها في لونها بيضاء من أحسن الألوان، وفي طعمها لذة للشاربين، يتلذذ شاربها وقت شربها وبعده، وأنها سالمة من غول العقل وذهابه ونزفه ونزف مال صاحبها. إيش؟ سالمة. وأنها سالمة من غول العقل وذهابه. لا فيها غول. ما تقتال العقل في حمر الدنيا. حمر الدنيا تذهب العقل. تهلك العقل صاحبك مجنون. نعم. ونزفه ونزف مال صاحبه. وليس فيها صداع ولا كدر، وأنها سالمة من غول العقل وذهابه ونزفه ونزف مال صاحبه، وليس فيها صداع ولا كدر. فلما ذكر طعامهم وشرابهم ومجالسهم وعموم النعيم وتفاصيله داخلة في قوله جنات النعيم لكل فصلها لكل، لكن فصل هذه الأشياء لتعلم فتشتاق النفوس إليها. لا إله إلا الله. لا نعم. لكن فصل هذه الأشياء لتعلم فتشتاق النفوس إليها. ذكر أزواجهم فقال وعندهم قاصرات الطرف عين، أي وعند أهل دار النعيم في محلاتهم القريبة، حور حسان كاملات الأوصاف قاصرات الأطراف، إما أنها قاصرات طرفها على زوجها لعفتها وعدم مجازاته لغيرها ولجمال زوجها وكماله، بحيث لا تطلب في الجنة سواه ولا ترغب إلا به، وإما لأنها قصرت طرف زوجها عليها، وذلك يدل على كمالها وجمالها الفائق الذي أوجب لزوجها أن يقصر طرفه عليها. وقصر الطرف أيضا يدل على قصر النفس والمحبة عليها، وكلا المعنيين محتمل وكلاهما صحيح. وكل الأظهر والأول أنهن قاصرات طرفهن، قاصرات طرفهن على الواجب. نعم. وكل هذا يدل على جمال الرجال والنساء في الجنة ومحبة بعضهم بعضا محبة لا يطمع معها أحد إلى غيره، وشدة عفتهم كلهم، وأنه لا حسد فيها ولا تباغض ولا تشاحن وذلك لانتفاء أسبابه. انت بقي عين اي حسن الاعين جميلات. عين اي حسن الاعين جميلات ملاح الحدق كانهن اي الحور بيض مكنون اي مستور وذلك من حسنه كانهن اي الحور بيض مكنون اي مستور وذلك من حسنهن وصفائهن وكون ألوانهن أحسن الألوان وأبهاها ليس فيها كدر ولا شيء. في الآية الأخرى كأنهن لؤلؤ مكنون. كأمثال اللؤلؤ المكنون. انتهى. كيف ابن كثير على كأنهن بيض من اللي طلع أول كأنهن بيض حوالي الجنة والأنوار أيضا والكمال يذبح ولا ما يذبح هذا تعبير عن كمال الفرح وشدة الفرح ويتشيع قوله كأنهن بيض مكنون شوي لا تستعجل. نعم. وقد تقدم في سورة الرحمن وصفهن أيضا. إيش وصفهن أيضا قد تقدم في سورة الرحمن. أنت تيح في موضع آخر لأن استعملت الجوال تيح عندك ابن كثير سورة الصفات شوي وصفهن إيش ب تراثة تراثة الأبدان بأحسن قال علي بن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما كأنهن بيض مكنون يقول لؤلؤ المكنون لؤلؤ نعم يعني هذا هو اللي أنا أريد وينشد ها هنا بيت يشهد له قوله كأمثال اللؤلؤ نعم. وينشد ها هنا بيت أبي دهبل الشاعر في قصيدة له إيش وينشد ها هنا وينشد نعم سبع وينشد هنا نعم سبع بيت أبي دهبل الشاعر في قصيدة بيت أبي دهبل نعم دهبل ابن أبي بيت أبي دهبل دهبل نعم الشاعر في قصيدة له وهي زهراء مثل لؤلؤة اللغو وهي زهرة مثل لؤلؤة الغواص ميزت من جوهر مكنون الشاهد على أنه التفسير البيض باللؤلؤ أنهن بيض مكنون لأن اللؤلؤ يشبه البيض في الشكل يعني في الحجم يعني في الشكل. مثل الغلمان كذلك يطوف عليهم الغلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكتوم. كل جماعة في جماعة جماعة كل نعم.